السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق الإنسان من قطرة فإذا هو حي يسعى، وجعل له عينين تبصر بهما المسعى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى عمر الفاروق ضيف الإسلام بدعوة رسوله المستدعى، وعلى أمير المؤمنين عثمان الحيي الكريم الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى بطل الإسلام علي الذي نحبه قطعا، وعلى كل من كان لهم تبعا، وسلم ربنا عليهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أختاه، لماذا تصومين؟ أختي الكريمة، أمي الغالية، ابنتي الطاهرة، لو سألك سائل من أخواتك لماذا تصومين، فبأي رد ستردين؟ ونحن منصوم ليه فعلا؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السؤال فعلا، لماذا نصوم؟ هل أمرنا الله عز وجل بالصيام الذي فيه الجوع والعطش والحرمان من بعض الأمور الحلال حتى يعذبنا؟ أبدا، إذ أن الله رحيم ودود رؤوف جل جلاله. طيب لماذا أمرنا ربنا بالصيام؟ هل أمرنا ربنا عز وجل بالصيام حتى يدخر الأقوات، لأنه يخشى من نفاذ الأقوات؟ حاشاه جل جلاله، لأنه غني كريم. قال عز من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب لماذا نصوم فعلا؟ لو سألك سائل يا أمة الله، هو أنت بتصوم لي؟ أنت أيها المسلم لو سألك ملحد مثلا، تجوع نفسك ومعطش نفسك ليه؟ تصوم ليه؟ كان الجواب هكذا: نصوم أولا امتثالا لأمر الله عز وجل. نحن عبيد ولنا سيد آمر، إذا جاءنا الأمر من الله فطنا إلى العلة، أو لم نفطن لا نملك أصلا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الصوم هو الركن والفريضة والشعيرة. قال عز من قائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فريضة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كل الأمم من قبلنا صامت، صام داود وصامت مريم وصام زكريا وصام موسى، كل الأمم صامت، كل الأنبياء صاموا، كل الرسل صاموا وأمروا أممهم بالصيام أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، والحديث أشهر من أن يذكر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. الصوم هو والحج الصوم هو الفريضة والشعيرة والركن، فنصوم امتثالا لأمر الله جل جلاله. ثانيا، نصوم حتى نصل بالصيام إلى درجة المتقين. يا عباد الله، إننا في طريقنا إلى مرضات الله لنا منازل ولنا مدارج، من أعظم هذه المدارج درجة المتقين، التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين. التقوى طريق الولاية، من كان لله تقيا كان لله وليا. حضرتك عايز تبقى من أولياء الله الصالحين؟ أيوة طبعا. أعمل إيه؟ التحق بالطريقة الرفاعية، بالطريقة الشاذلية، بالطريقة الخلواتية، بالطريقة الأحمدية، وأعمل مولد وترنح في المولد؟ لا لا، هذا كله باطل. أمال أعمل إيه عشان أكون من أولياء ربنا؟ كن من المؤمنين المتقين. قال تعالى وهو يرسم لنا طريق الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قبول العمل معلق بالتقوى. قال جل جلاله: إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى من أعظم أسباب غفران الذنوب وتعظيم الأجور. قال عز من قائل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وعظم حسناتنا عندك يا رب. أهل التقوى هم الأعلون في الدنيا والآخرة. أهل التقوى هم الأعلون في الدنيا والآخرة. قال جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. أيوة فعلا، من أهم غايات الصيام أن نصل إلى درجة التقوى. بل كل عبادة أمر الله بها من أعظم غاياتها الفوز بالتقوى. إن هذه الآية في سورة البقرة يقول فيها ملك الملوك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى كلمة جامعة لكل خير. لو حبيت تنصح واحد بكل خير وتنهى عن كل شر بكلمة واحدة قل له: اتق الله. اتق الله. والتقوى فسرها علي رضي الله عنه بقوله: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. العمل بالتنزيل، بالقرآن، بالسنة، القناعة بالقليل، الرضا. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الخوف والاستعداد ليوم الرحيل. استعد اليوم الذي تجرد فيه من ثيابك ويزدي لك فيه أبناؤك أعظم خدمة عندما يدسونك في التراب. لو ابنك لو لقى كده في ثقب في التربة يدخل شعاع نور يقول للترابي: ضلمها، اقفله. اللهم نور لنا في قبولنا مد البصر يا رب، واجعلها على كل المسلمين رياض من رياض الجنة يا رب. يبقى لماذا نصوم؟ نصوم امتثالا لأمر الله. الصوم هو الركن والفريضة والشعيرة. نصوم حتى نكون من أولياء الله عندما نفوز بدرجة التقوى. ثلاثة، نصوم شكرا لله عز وجل على نعمته. اسمعوا الآية دي: بعدما أمر الله بالصيام في نفس الربع في سورة البقرة ماذا قال؟ قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الصيام بيعلمك الشكر، بيعلمك الشكر، تحس بالنعم. الواحد فينا طول ما هو ملازم للنعم لا يلتفت إليه. بالله عليك يا أختي في الله، أنت شكرت ربنا النهاردة على نعمة العين؟ لا. شكرت ربنا النهاردة على نعمة الأذن؟ أشك. شكرت ربنا النهاردة على نعمة اليدين والرجلين؟ لا. عارفة أنت تشكري لما تمشي حبة رمل في عينيك وتؤذيك وتذهبين إلى الطبيب وتأتين بالمراهم وتأتين بالقطرة وعينك تؤلمك وتبقى تعبانة، أول ما عينك تخف كده تقول ياه الحمد لله. لما النعمة تسلب منك شوية وترجع لك تحس بيها. فأنت في رمضان بتجوعي بتظمئي بتحس بنعمة ربنا. الصيام فعلا حامل على شكر الله عز وجل، والشكر من أجل العبادات. يكفينا أن الله عز وجل قسم العباد إلى نصفين، إلى شاكر وكافر. قل لبني آدم إما شاكر أو كافر. قال جل جلاله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو كده مفيش ثالث، إما شاكر وإما جاحد، إما شاكرا وإما كفورا. ربط ربنا الزيادة في النعمة مع الشكر، فقال عز من قائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بل جعل الله الغاية من خلق العباد أن يشكروا. فقال عز من قائل، اسمع الآية دي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكأن الله ما خلقنا إلا لنشكر، والشكر أول أمر أمرنا به بعدما عقلنا. قال جل جلاله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أحبتي في الله، معنا فاصل ونواصل من بعده حتى نلتقي. صلوا على خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. لن تغيب يا افتخار المسلمين. بسم الله الآن على 23.59 أدعية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية. وتألى بالله توكلت على الله، اللهم افتح في وجهي هذا بخير واختم لي بخير وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا. اتصل على 23.59 اتصل الآن وأدخل الكود. أسألك سؤال. تفضل يا ابنتي. أبتي، لماذا سميتنا هذه الأسماء عائشة وخديجة؟ إنما سميتكما بأسماء أمهات المؤمنين عائشة وخديجة كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. من أولاك لن تغيب يا استخار المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. فزال الحديث بنا موصولا في الرد على هذا السؤال. أختاه لماذا تصومين؟ أختاه لماذا تصومين؟ قلنا إن المسلم يصوم امتثالا لأمر الله عز وجل، فالصوم هو الشعيرة والفريضة والركن. نصوم حتى نصل إلى درجة المتقين لعلكم تتقون. نصوم شكرا لله عز وجل على نعمته علينا. نصوم حتى نعتق من النار عياذا بالله تعالى. من أعظم الأسباب المنجية من عذاب النار الصيام، والنار لها جذب لا مغناطيس بيشد. قال تعالى، وحس الآية دي معايا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حتى كلمة زحزح تشعرك بمغناطة النار، تشعرك بجذب النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اسمع إلى ما رواه الشيخان في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر. كل يوم تصومينه يا أمة الله، كل يوم تصومينه يا أمة الله، ربنا بيبعدك به عن النار 70 سنة. 70 سنة. والنار يكون فيها شعب الأحبار. والله إن كانت النار في أقصى المشرق ورجل في أقصى المغرب ثم فتح من النار كقدر طاقي من خريثور لذاب الرجل الذي في أقصى المغرب من حر النار المنجس من فتحة كقدر طاق الثور لماع من حرها. النار في أقصى المشرق، واحد في أقصى المغرب، اتفتح من النار كقدر طاق من خرثور، طاق واحد بس، فتحة لا تذكر، نص سنتي. امتد منها حر النار، واحد في أقصى الغرب يسيح يذوب من حرها. نار قعرها بعيد، مقامعها حديد، شرابها المهل والغسلين والصديد. اللهم ربنا باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشارق والمغارب، ادخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. فنحن نصوم حتى نعتق من النار، نصوم حتى نفوز بالجنة. من أعظم الأسباب المفضية للجنة الصيام، لأن الجنة لها باب من أبوابها 8 لا يدخل منه إلا الصائمون. اللهم اجعلنا عن عنده يا رب. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. لماذا نصوم؟ نصوم من أجل تكفير الذنوب وستر العيوب. من أعظم مكفرات الذنوب الصيام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا نصوم؟ نصوم حتى نفوز بثواب ليلة القدر. ويا لها من ليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة واحدة تقوم فيها على الوجه الذي يرضي الله. ليلة واحدة تجتهد فيها على الوجه الذي يرضي الله، يعطيك الله أجر أفضل من عبادة ألف شهر صمت نهارها وقمت ليلها. يا الله، ده ألف شهر يسوي حوالي 84 سنة وكسر. ربنا ما قالش ليلة القدر كألف شهر، قال لا، ده أحسن، خير من ألف شهر. ما أكرمك يا رب، ما أكرمك. ليلة واحدة أجتهد فيها في طاعة الله يمنحني من الفضل كفضل عبادة ما هو أفضل من عبادة ألف شهر. هذا لا يكون إلا في رمضان، لمن صاموا النهار وقاموا الليل. روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة بقدوم رمضان فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. لماذا نصوم؟ نصوم حتى نفوز بشفاعة الصيام لنا في الآخرة. الصيام هيشفع لنا في الآخرة. روى الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي: فيشفعان. احنا بنصوم عشان الصيام يشفع فينا في الآخرة. لماذا نصوم؟ نصوم حتى نفوز بدعوة مجابة، إذ أن الصائم دعاؤه مجاب. روى الترمذي في السنن وحسنه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لماذا نصوم؟ لأن الصيام يخلق في قلوب الناس الجافية القاسية خلق الرحمة. الصيام يبعث على فضيلة الرحمة. نعم، عندما يعض الجوع الأغنياء بنابه الأزرق يشعرون بالمساكين الجياع، عندما يعض الظمأ المترفين بنابه الأزرق يشعرون أن في المجتمع مساكين ومحتاجين. الصيام يعطف قلب الغني على الفقير البائس المكدود المنكود المكدوح، يبعث فيه خلق الرحمة. يوسف عليه السلام، نبي الله يوسف، لما أصبح العزيز كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقال له أحدهم: تجوع وأنت على خزائن الأرض. قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. فالناس الشبعانة على طول اللي عمالة تاخد مهضمات وتتنشأ من الشبع، اللي عندها سخنة مشكلة الصيام بيفكرهم بالغلابة، يبعثهم على الرحمة على المساكين والمحتاجين. لماذا نصوم؟ لأن الصوم يربي فينا الإرادة، بيعملنا رجالة. الصيام يأمرك الله فيه بكبح جناح الشهوات، زوجتك قدامك، نفسك تشتهيها في نهار رمضان وأنت تبتعد عنها، حلالك آسف الله حرم علي زوجتي في نهار رمضان ممنوع، تترك الحلال لله، يربي الله فيك الإرادة حتى تترك الحرام، يخليك تملك بطنك مش بطنك تسوقك، تملك الشهوة مش الشهوة تسوقك. هذه النفس البشرية إن لم تتأدب وتروض ستكبح ستضيعك. قال جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أو الصيام بيزكي النفس، وقد خاب من دساها. إن الصيام يضبط النفس، يكبح الشهوة، يربي فينا الإرادة، يصنع منا رجالا. لماذا نصوم؟ لأن الصيام يهذب الخلق، يعلم الأدب. إي والله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد وحب يشتمه أو قاتله أحد فليقل إني صائم، إني صائم. يعلمك الصوم الرحمة، الإحسان، الحلم، سعة الصدر، الجود، الكرم. لكل هذه المعاني الجميلة ولغيرها يصوم المسلم. أرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الإجابة إجابة وافية على هذا السؤال. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يصومون حق الصيام ويصلون حق الصلاة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تغيب يا افتخار المسلمين، درة أنت وشمس فلسطين.